نعبر في طبقة الصحابة؟ لا يضر. شوف هذا ما شاء الله ماسك الفائز اللي يموت على دين العجائز. وإن كان ما شاء الله أخونا شاب ما هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلاص ماشي الصحابة عدول، الصحابة عدول، جهلوا أبهموا ذكروا أو لم يذكروا، هم عدول كلهم أجمعون رضي الله عنهم أجمعين. قال وأكثر ما يوصف بالانقطاع ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، من دون التابعين عن الصحابة مثل مالك عن ابن عمر. مالك من أي طبقة؟ من طبقة أتباع التابعين. عبد الله بن عمر من أي طبقة؟ من طبقة التابعين، من طبقة الصحابة. عبد الله بن عمر من طبقة الصحابة، مالك من طبقة أتباع التابعين. فإذا قال مالك عن عبد الله بن عمر يكون قد أسقط في الغالب وفي المتبادر إلى الذهن أسقط ها التابعي، أسقط التابعي. قال ونختم بهذا ننتقل الأدب. قال ومنها، قال رحمه الله، ومنها ما حكاه الخطيب أبو بكر عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا غريب بعيد والله أعلم. قال ومنها يعني من المنقطع أيضا ما حكاه الخطيب أبو بكر البغدادي عن بعض أهل العلم، وهو أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي في جزء له لطيف سماه المنقطع المتصل والمنقطع، سماه المتصل والمنقطع. قال البرديجي إن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه، يعني من أتباع التابعين فمن دونه، موقوفا عليه من قوله وفعله. الذي مر بنا يا أهل المصطلح الموقوف على التابعي من قوله أو فعله يسمى على الراجح إيش؟ يسمى على الراجح مقطوع. ولذلك وهن ابن الصلاح رأي أبي بكر البرديجي، قال نعم عن بعض أهل العلم بالحديث أن المنقطع ما روى ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفا عليه من قوله وفعله. قال ابن الصلاح وهذا غريب بعيد، لأن هذا الذي تقرر وتحرر يسمى مقطوعا ولا يسمى منقطعا. ولذلك تقدمت الإشارة والإشادة بضرورة وأهمية التفريق بين المنقطع والمقطوع، بين إيش؟ المنقطع والمقطوع. فالمنقطع فالمقطوع هو، والمنقطع هو، وذكر قرن ببعضهما ذكرا لسبب كذا. ها أجب عن الثلاثة هذه في احتساب الآن، ما في جائزة في احتساب. المنقطع ما سقط منه راوٍ، المقطوع الموقوف على التابع من قوله أو فعله. ليش عندما ينبه يقرن بينهما؟ ليش؟ إيش العلة لوروده؟ لبس، قد يوقع لبس، منقطع مقطوع منقطع مقطوع، فيروح يعطي الإنسان حكما واحدا. والتفريق بين هذه المشتبهات من الأهمية بمكان. يقول السائل لماذا لا يحتفل بمولد سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مسجده، ويريد الاحتفال أن يقع في الروضة المباركة على وجه الخصوص، لماذا هذا الجفاء؟ شوف السؤال هذا العجيب والغريب. يعد من الجفاء عدم الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي الكريم، الدين كامل، قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حذيفة بن اليمان كما هو أثر صحيح ثابت عنه يقول ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. عبد الله بن مسعود يقول كما روى الدارمي عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تعالى هلم بنا إلى إحياء المولد الشريف. أولا عندما يتذكر المؤمن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح، يبتهج، يدعو الله تبارك وتعالى ويسر يقول الله أكبر. اليوم 12 من شهر ربيع الأول مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مولد البشير النذير السراج المنير الذي أنقذنا الله عز وجل به من الضلالة ونور قلوبنا به، وهو شفيعنا وهو سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. لكنه عندما يفرح، يفرح إيش؟ يفرح فرح منضبط. بالله عليك أنا أناشدك الله، إذا جاءتك مكافأة مالية أو تضخم راتبك أو حصلت على ميراث، تروح تدخل على أهل بيتك وتتصرف تصرف أرعن، تمسك العيال وتضرب كل واحد، ها تعطيه كل واحد علقة، وتقول له بعدين إذا سألوك قالوا ليش يا أبتاه تضربنا، قال والله فرح، ها فرح. أو تروح المسجد وتفتح الميكروفون وترفع بعض الأذكار، فإذا قيل لك يا أخي إيش هو، في أذان في صلاة جامعة، قال لا والله فرح بهذه المكافأة المالية، إيش يقولون الناس عنك؟ يقولون والله ما أدري هو عقله فيه ولا عقله. طيب الذي يريد أن يفرح بالشيء يتصرف تصرف على خلاف القواعد والضوابط؟ لا، ما بالك بما إذا كانت القواعد والضوابط شرعية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما بالك إذا كان الاحتفاء والاحتفال فيه شبه بالنصارى، النصارى يعملون حفلا واحتفالا بمناسبة مولد المسيح عليه الصلاة والسلام، ويأبى أقوام من المسلمين إلا أن يشابهوا النصارى فيحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال أولا يقال أين دليل شرعية الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من القرآن، من السنة، عن الخلفاء الراشدين، عن العشرة المبشرين، عن الصحابة أجمعين، عن التابعين وأتباعهم بإحسان إليه. أين الدليل؟ فين الدليل يا إخواننا؟ فين الدليل؟ أين الدليل؟ واحد يرفع أصبعه، لا أنا ما أريد أن أرفع أصبع، واحد يرفع أصبعه يقول في دليل. بسم الله، إيش دليل من يرى شرعية الاحتفال بالمولد النبوي؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ عندهم دليل ولا ما في دليل؟ لا عندهم دليل. أقول لنكون منصفين، عندهم دليل، ها إيش هو الدليل؟ ها يا شيخ، نعم، بس أنت أذكر المعلومة وسيبك من الضعيف الصحيح. طيب أحسنت، جزاك الله خير. لكن شوف عبارة الأخ، يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الاحتفال بيوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. هذه الكلمة لو كنت في الزمن القديم عند أهل الحديث لقفزوا عليك، لهجموا عليك. نعم، سئل كان رسول الله صلى الله عليه يستدلون بهذا، ولا يصلح الاستدلال به طبعا، لأن واحد قد يقوم، واحد قد يقوم زعلان وقبل ما يسمع الجواب. سئل النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كل اثنين وخميس، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه الاثنين والخميس، فقال عن الاثنين على وجه الخصوص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. طيب الذين يستدلون بمشروعية المولد، إيش وجه الدلالة والاستدلال من هذا الحديث لهم؟ العلة ليست في الصيام، ليست هي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد في هذا اليوم، ولكن العلة لما ورد في حديث أصرح حين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس، فقال تعرض الأعمال أو قال ترفع الأعمال إلى الله كل اثنين وخميس، ف فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أحب أن يرفع عملي وأنا صائم تنزلا. لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفى واحتفل بيوم الاثنين لأنه يوم مولده، نقول نحتفل كما احتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصوم الاثنين، وليكن تنزلا أنه صام صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين احتفالا واحتفاء باعتبار أن يوم الاثنين يوم مولده صلى الله عليه وسلم. نفرح كما فرح، لأن تطبيق السنة على الوجه المسنون هو المشروع، أما تطبيق السنة على غير السنة تنقلب السنة إلى بدعة، تنقلب السنة إلى بدعة. ولذلك أيها الأحبة، رب قائل يقول المولد نحن إيش اللي نفعل في المولد؟ نحن نجتمع فيه ونعده عادة وليس عبادة. أقول لا والله، لا والله، إن المحتفين والمحتفلين بليلة المولد ويوم المولد ما يجعلونه عادة بل هو عبادة، بدليل أنهم يوقعون فيه من العبادات والأذكار والصلوات والسلوكيات ما هي عبادات صرف لا يمكن أن تكون عادات. بدلا من أن يكثر من الصلاة والسلام على خير الأنام في تلك الليلة يحدد ورد معين 1,000 10,000 وبأسلوب معين بكيفية معينة، وقد يضرب عليها بالدف، حتى الضرب بالدف يقولون برضو هذا نوع من أنواع العبادات، تخصيص ليلة بصلوات، تخصيص ليلة بدعوات، تخصيص ليلة بمكاشفات، تخصيص ليلة بحضرة، يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني مخالفات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده ليرى السنة لم يكد يراها مع ما فيه من تشبه بالنصارى في عيدهم، مع ما كشف اللثام عنه بعض الإخوة، قال بل إني لا أشك أن يكون الاحتفاء على هذه الصورة باليوم 12 وهو الموافق لوفاة رسول الله يكون مدسوسا ودخيلا من بعض الزنادقة والملاحدة. ليش؟ قال لأنهم يبتهجون في حقيقة، لأن المولد يوم المولد متنازع في تاريخه، يوم الوفاة متفق على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذا التاريخ، فأولئك الملاحدة يحتفون ويحتفلون بوفاة رسول الله فرحا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكن بارك الله لك على المحجة البيضاء وهي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ودعك من قول إيش فيها شو فيها وإيش فيها وإيش فيها، ممكن للواحد يصلي العشاء الآن 10 ركعات بعد ما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله يقوم يصلي العشاء 10 ركعات، نقول له يا أخي كيف تصلي العشاء 10 ركعات؟ قال إيش فيها؟ زيادة الخير بركة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يوحى ينزل عليه وحي، شيطان ينزل عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وثبتنا على القرآن والسنة إلى أن نلقاك.